نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين لست أدري بعد أهلي يا ترى تغمض عين يا ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين لست أدري بعد أهلي يا ترى تغمض عين يا ابن أمي يا حسين نور اسمة قبال العقيلة صورة من وحي الدهور ليلة تنظر للهواشم هواشم بالخيم مثل البدور باكر تشاهد أهلها خضب بدم النحور ليلة العيلة بخدرها خدرها باكر تروح الخدور ثم صاحت بنحيب يا ابن أمي يا غريب ثم صاحت بنحيب يا ابن أمي يا غريب صرخة يعلو صداها بدموع وأنين يا ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين لست أدري بعد أهلي يا ترى تغمض عين يا ابن أمي يا حسين اليوم يا ابن أمي أحسيت راح أعيش بيا أمل اليوم ألف حسب على بالي مرة وفكر ذهل مرة للأطفال أنظر مرة أنظر للأهل يا أمر بالفجر يجري يجري ويا قرار اللي حصل يا لهيبا في الجفون لست أدري ما يكون يا لهيبا في الجفون لست أدري ما يكون وغدا ماذا سيجري بين قوم مجرمين يا ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين لست أدري بعد أهلي يا ترى تغمض عين يا ابن أمي يا مجرى الأحداث صارت مجرى هالأحداث صارت ترسم قبالي صور نوب أشوف وياك أرجع أرجع للوطن عقب السفر نوب أشوف الجسم منك فايض بدم النحار صورتين وياهي منهن تالي عرضها الدهار وغدا بعد الوداع كل أمر سيطاع وغدا بعد الوداع كل أمر سيطاع إنما دمعي قسرا فضعا قلب حزين يا ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين لست أدري بعد أهلي يا ترى تغمض عين يا ابن أمي يا حسين حان يا ابن أمي الوداع حال بالطف انهدم العلش توصيني بيها بيها تقول يا بحر الشيم خلافك افتح قلبي إلها واجمع يتام وحرام قوم لو حرقوا خيمها روحي لعيالك خيم سوف أدعو بالعوي حين ألقاك قتيل سوف أدعو بالعوي حين ألقاك قتيل إنما يبقى فؤادي صابرا وهو قمين يا أمي يا حسين نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين لست أدري بعد أهلي يا ترى تغمض عين يا ابن أمي يا حسين خويا ورد اسمع وصيتك قبل لا اشوفك جتيل واخذ زمام الكفاله كفاله عائلتك قبل الرحيل عيالك اجمعها بدليلي لو بدت غارت الخيل بروح الشمعة توفى وتضوي لها لو خيم الليل حين تلقى بالعرى في بوادي كربلاء حين تلقى بالعرى في بوادي كربلاء سوف تلقى الله شلوا ما جفي سيل الوتين نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين لست أدري بعد أهلي يا ترى دوم أبو عين يا ابن أمي يا حسين لو بزغ فجر المنايا صدر للموت البيان همضي وارشد للمعارك وانا خلني ويا الزمان لو شفت راسك يا خويا ينرفع فوق السنان احرس بعين اليتامى واجمع العيلة بحنان سوف اشكو للسماء بشجون وبكاء سوف اشكو للسماء بشجون وبكاء ثم ادعو يا حسينا يا حسينا انت اين ابن امي يا حسين نور عيني يا حسين يا ابن امي يا حسين لست ادري بعد اهلي يا ترى دوم ابو عين يا ابن امي يا حسين يا ابن امي يا حسين يا ابن امي يا حسين نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين يا ابن أمي يا حسين يا ابن أمي يا حسين يا ابن أمي يا حسين للشاعر جابر الكاظمي